أشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على المؤمنين ببعثة سيد المرسلين لهدايتهم إلى طريق الله المستقيم ودلالتهم على الإمام المقيم حتى يعيشوا على علم اليقين بل على عين اليقين بل على حق اليقين لينجوا من التردد والشك ولا يكونوا متحيرين ولا متهوكين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عالم الهدى ومنبع الندى ومصدر الجدى والواقي أمته من الردى والشفيع لهم يوم القيامة عند ربهم غدا لينالوا بذلك غاية الرضا ويسكنهم ربهم سبحانه وتعالى جنة الخلد أبدا. وعلى آله وصحابته الذين هم حراس العقيدة المبلغون عن الله ورسوله الذين لا يخشون أحدا إلا الله، نشهد أنهم ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وما بدلوا تبديلا بل صدقوا الله عز وجل في الظاهر والباطن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المبادئ والقيم من التزكية المأخوذة المقتبسة من تلك المقاصد العشرة والتي أخذت من حديث بدء الوحي، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث وصلنا من تلك المقتبسات إلى تلك الفقرة التي أخذنا منها هذا المبدأ، وهو مبدأ التفكر، وأن للتفكر أثراً على تزكية النفس. تحدثنا عن هذا المبدأ في الدرس السالف وتوقفنا عند مقالة الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أهل هذا الشان، حيث يقول: لا زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التدبر وبالتدبر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. فهذا الكلام من هذا الرجل الخبير بهذا الميدان يدل على مدى إدراكه لهذه الحقيقة، وهي حقيقة أن للتفكر أثراً عظيماً في تزكية النفس. هذا التفكر الذي بينه وبين التذكر علاقة تكامل وتلازم. هذه العلاقة التلازمية أو التكاملية تبدو في أن التفكر هو طلب المفقود، وأما التذكر فهو استثمار الموجود. فأنت عندما ترسل فكرك وتجول به في الكتابين، في الكتاب المستور الذي هو كلام ربنا الغفور، وفي الكتاب المنظور الذي هو خلق الله المشهود. هذا الفكر عندما ترسله يأتيك بالحقائق، بالحقائق المتجلية في كلام الله وبالحقائق المتجلية في فعل الله. فإذا ما جلب لك الفكر هذه الحقائق واستقرت هذه الحقائق في مستودع الفكر والعقل والقلب والوجدان والروح، فإن هذه الحقائق تحتاج إلى التذكر، لأن التذكر هو الذي يثمرها. كيف يثمرها التذكر؟ يثمرها التذكر حيث يرتبها الترتيب اللائق بها، فهي حقائق مرتبة محكمة، ليس بين هذه الحقائق تضارب وليس بين هذه الحقائق تزاحم، لأنها من مصدر واحد ومن مشكات واحدة، فهي أنوار والأنوار لا تتزاحم. النور مهما تعدد فإنه لا يزاحم بعضه بعضا، وهو يعبر عن حقيقة واحدة. النور مهما تعددت مصادره ومصابيحه ومشارقه وأنواره لا يتزاحم في حد ذاته ولا يتضارب فيما بينه. إذن التفكر جلب للمطلوب الذي هو الحقائق الكونية التي تتبدى في الكتاب المنظور، والحقائق القرآنية التي تتبدى في الكتاب المسطور. فحين استقرار هذه الحقائق في النفس حيث تزكو بها النفس يأتي دور التذكر، لأن التذكر استثمار لما هو موجود بعد أن جلبه الفكر. استثمار هذا الموجود يكون بترتيب هذه الحقائق، بترتيب هذه الحقائق ثم الاستمتاع بها، الاستمتاع بها روحا وعقلا وفكرا ووجدانا. فأهل التفكر يستمتعون بما جلب لهم التفكر من حقائق، حتى يتحول هذا النوع من الاستمتاع إلى جنان، إلى بساتين ورياض. يقول فيها أحد الحكماء: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة. ويقول الآخر: ماذا يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني. جنته في صدره، لقد جلبها له التفكر. هذا التذكر هو الذي يرتب هذه الحقائق ترتيبا محكما، فيضع كل حقيقة في موضعها المناسب لها ويستثمرها حتى تؤتي أكلها، ثم بعد ذلك يحولها إلى العمل بمقتضاها، يحولها إلى سلوك، يحولها إلى صور مشرقة تعبر عنها عن طريق سلوك هذا المتفكر المتذكر. فإذا باللسان الذاكر، وإذا بالعين الدامعة الخاشعة، وإذا بالأذن السامعة المصغية، وإذا بالأيدي المتحرك في مجالات مرضاة الله، وإذا بالرجل الماشية في مجالات مرضاة الله. فهذا التذكر هو الذي يجعل صاحبه يستمتع بالتفكر ويترجم التفكر إلى سلوك، وكل ذلك إنما يصب في جدول التزكية. كل من التفكر والتذكر يصب في جدول التزكية. هذا الجدول المتدفق بهذا الماء العذب الزلال، هؤلاء الذين تزكوا بالفكر وتزكوا بالذكر فكان القرآن لهم ذكرى وكان خلق الله لهم ذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى وذكرى لأولي الألباب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك ربنا عز وجل أثنى على المتفكرين، فقال سبحانه وتعالى في هذا الثناء العطر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فميزهم بأنهم أولو الألباب، أصحاب الألباب، أصحاب العقول التي ترقت حتى صارت لبا خالصا، صارت لبا خالصا، خلصت هذه العقول فصارت ألبابا، لأن اللب هو خالص كل شيء، فلب الشيء هو خالصه وباطنه. صفت هذه العقول فصارت لبا، وكيف لا تصير لبا وقد تصفت وتنقت وتطهرت وتزكت بأعظم ما تزكى به القلوب، ألا وهو التزكية بحقائق القرآن الكريم وبحقائق الكون الإلهي المعروضة آياته على هذه العقول والقلوب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلما تفكروا في خلق السماوات والأرض نطقوا بما جاء من بعد الآية الكريمة، وهذا معنى قول الحسن البصري: يناطقون فما زالوا يناطقون قلوبهم حتى نطقت، نطقت القلوب، وللقلوب نطق عندما تكون حية، أما عندما تكون ميتة فلا نطق لها ولا سمع لها ولا بصر لها، لأن القلب أيضا له سمع وله بصر وله لسان، فينسب إلى القلب الكلام، ينسب إلى القلب الكلام سواء كان هذا الكلام حقا أو باطلا. قال الله عز وجل في نسبة الكلام إلى القلوب الباطنة وهو باطل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. قالوا في أنفسهم، قلوب تنطق، لكن شتان بين هذا النطق الذي عبر عنه الحسن البصري وبين ذلك النطق الفاسد. ماذا قال أهل التفكر؟ قال الله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا هو النطق الذي نطقت به قلوبهم، ثم عبرت عنه ألسنتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه نتيجة التزكية بالتفكر الممزوج بالتذكر. فحين مزج الفكر بالذكر ومزج التفكر بالتذكر أثمر هذه الثمار العظيمة، أثمر حكما مشرقة، حكما لطيفة رقيقة. ثم ظهرت هذه الحكم الرقيقة المشرقة اللطيفة على ألسنة هؤلاء، وظهرت كذلك على سلوكهم، فتزكوا تمام التزكية. وهذا عندما تريد أن تبحث عنه ليتبدى لك واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، تعود إلى ذلك الجيل الأول ألا وهو جيل الصحابة، كيف كان حالهم مع مبدأ التذكر والتفكر، كيف كان حالهم بالليل والنهار تذكرا وتفكرا مع كتاب الله المسطور ومع كتاب الله المنظور. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا حالهم بالنهار مع كتاب الله المنظور، حالهم بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، حال هذه القلوب المتزكية والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنه الفكر الذي يدعو إليه هذا الدين، يدعو الأمة كلها لتتزكى بهذا المبدأ، لتحول خلواتها وجلواتها ولقاءاتها إلى تفكر، سواء كان ذلك التفكر تفكر الفرد أو كان ذلك التفكر الجماعي. كل ذلك مطلوب من هذه الأمة، ولذلك ينبغي للأمة أن تضع وسائل لهذا المبدأ حتى يتجلى في حياتها، فتتنزه حياتها من العبثية. فلا عبثية عندنا، لا، نحن أهل الفكر والذكر، ليس عندنا عبثية ولا مجالس لهو ولا مسرحيات هزلية، لا، عندنا الذكر والفكر، الذكر والفكر في مجالسنا، الذكر والفكر في بيوتنا، الذكر والفكر في مجامعنا، الذكر والفكر في إعلامنا. ينبغي أن يتحول هذا الإعلام إلى ذكر وفكر لتحيي الأمة من جديد ولتتزكى. لا تتزكى الأمة بالأفلام الهابطة ولا بالمسرحيات الهزلية التي تقتل الفكر قتلا وتحول بين العباد وبين الذكر. فما أجمل الفكر والذكر حين يتلاحمان وحين يتكاملان وحين يتحل بهما الفرد أو الجماعة، فحينئذ سننطق جميعا بما قال ربنا متوجهين إليه بهذه المناجات التي ناجى بها أهل الذكر والفكر ربهم، فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ليس في الكون باطل، ليس في الكون عبث، ما خلقت هذا الإنسان ولا هذه السماء ولا هذه الأرض ولا مما تراه أعيننا باطلا ولا عبثا أبدا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أنت منزه يا رب أن تخلق شيئا عبثا أو توجد شيئا على سبيل البطلان أبدا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رقت القلوب، فلما رقت القلوب أصبحت تنظر إلى حقائق الغيب كأنها مشهودة، فمثلا كما رأينا في صفات عباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، رقت القلوب برقة ولطفت لطفا رقيقا دقيقا، فزال الحجاب الذي بينها وبين رؤية عالم الغيب، حتى أصبح الغيب عندها بمثابة الشهادة، فأصبحت تنظر إلى حقيقة ما أخبر به القرآن من جزاء أهل النار، أصبحت تنظر إلى حقيقة النار التي أخبر بها القرآن كأنها حقيقة مشهودة، رق الحجاب الذي بينها وبين عالم الغيب رقة حتى أصبح كالزجاج الرقيق تنظر من ورائه لا يحجبها عن حقيقة الغيب. لذلك قال ربنا هنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا هذا السمع الذي هو سمع القلوب وهو سمع القبول وسمع الاستجابة، لأن السمع على درجات ثلاث: سمع للألفاظ والمباني فقط، وسمع للمقاصد والمعاني من غير قبول ولا استجابة، وسمع للقبول والاستجابة، وهذا هو أرقى السمع وأعلاه. سمع للألفاظ والمباني من غير خضوع ومن غير استعمال لأداة القلب التي تسمع المعاني والمقاصد، هذا سمع تحصل به الحجة على السامع، وهذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن المنافقين وهم يسألون المؤمنين بعد انفضاض مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا جالسين يسمعون لكن لم يكونوا يسمعون إلا الألفاظ فقط، لم يكونوا يسمعون ما وراء الألفاظ، فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المؤمنين ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، لأن قلوبهم لم تكن تسمع، إنما كانت الآذان فقط هي التي تستعمل، وهي مقطوعة الصلة بالقلوب. لذلك قال ربنا محذر المؤمنين من هذا الموقف: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، أي لأسمعهم معاني القرآن ومقاصد القرآن وحقائق القرآن. أما سمعوا ألفاظه فقد حصل لهم، لكن طلع الله على قلوبهم فوجدها مغلقة. فلما وجدها مغلقة لا تريد أن تسمع تركهم الله على ما هم عليه، فلم يسمعوا من القرآن إلا ألفاظا وكلمات وأصواتا فقط. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو أسمعهم المعاني والمقاصد فإنهم لا يستجيبون، أي لا يحققون المرتبة العليا في السماع التي هي سماع القبول والإجابة. ولو أسمعهم لتولوا، لما استجابت القلوب ولا ما استسلمت وخضعت. إذن لو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا ليكن سماعكم للقرآن سماع القبول والاستجابة. فأنتم لستم مثل هؤلاء الذين أغلقوا قلوبهم ووقفوها تماما عن أن تستمع لمعاني القرآن ولمقاصد القرآن ولحقائق القرآن. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لذلك قال ربي في صفات هؤلاء الذين تزكوا بالذكر والفكر: سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هذا هو السماع. ليس السماع أن تسمع ثم تنصرف، لا، لابد أن تترقى من سماع الألفاظ والمباني إلى سماع الحقائق والمعاني إلى سماع القبول والإجابة. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، مباشرة من غير تباطؤ ومن غير تلكؤ أبدا. لذلك قال الله تعالى حكاية عن أقوال هؤلاء الذين تزكوا بالفكر والذكر: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه هي مشاعر وعواطف ونفسية الذين تحققوا بتزكية الفكر والذكر، أنهم يشعرون بالذنوب ولو كانت صغيرة، لأنهم لا ينظرون إلى الذنب في حد ذاته، وإنما ينظرون إلى قدر ربهم وعظمته وجلاله وكماله. ولذلك يقول أحدهم: لا تنظر إلى صغر الذنب بل انظر إلى قدر من عصيت. لا تنظر إلى صغر الذنب، لا تقول هذا ذنب صغير، لكن انظر إلى قدر من عصيت، إلى قدر الله عز وجل. لذلك قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق، يخشى أن يدخل في دائرة المنافقين. ويقول أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هذا الشعور الرقيق حين يعتري النفس بالتفكر والتذكر تنظر إلى ذنبها كبيرا ولو كان صغيرا، لأنها تستحضر عظمة ربها وقدر ربها وجلالة خالقها وسيدها وفاطرها، فتخشى الله حتى كأنها تراه. في مقام الإحسان وعبود الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الدعاء المأثور اللهم اشغلنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. لذلك قال الله عنهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثم نظروا إلى وعد الله ففرحوا به فرحا جليلا جميلا كريما. لما نظروا إلى جهة ذنوبهم قوي جلال الله في قلوبهم، ولما نظروا إلى وعد الله قوي جمال الله في قلوبهم. قلوب قد أحرزت كمال الجلال وكمال الجمال فعاشت بالجلال خائفة وعاشت بالجمال راجية، فهم بين الجلال والجمال يخشون ربهم ويخافون عذابه ويرجون رحمته. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهم بين الجلال وبين الجمال سائرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، تارة يغلبون حالة الجلال فتصفر أبدانهم، تصفر وجوههم وتنحل أبدانهم وتدمع عيونهم وتقشعر جلودهم، وتارة يغلب عليهم حال الجمال فتتهلل أسرة وجوههم أو أسارير وجوههم وتفرح قلوبهم وكأنهم ينظرون إلى وعد الله. فهم كما قال القائل منع القرآن بوعده ووعيده مهج العيون فليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخشع. فهموا القضية قضية فهم، وهذا الفهم هو العلم النافع والعمل الصالح. والذي يثمر العلم النافع والعمل الصالح هو التذكر والتفكر، لأن التفكر الذي هو طلب المفقود هو الذي يجلب العلم النافع، والتذكر الذي هو استثمار الموجود هو الذي يثمر العمل الصالح. وغاية هذا الدين علم نافع وعمل صالح، غاية هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين في كل نصوصه تحقيق هذين الهدفين في الوجود، تحقيق هذين الهدفين في الأمة، العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع الذي يعود على صاحبه بهذه المتعة وهذه اللذة التي يستمتع بها في كيانه الداخلي، ويستمتع بها كذلك في واجهته الخارجية. ثم العمل الصالح الذي هو ترجمة حقيقية للعلم النافع. وإذا اجتمع العلم النافع والعمل الصالح سمي حكمة، وقال الله عز وجل: يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه الأمة هي أمة الحكمة، ومن أجمل وأجل غايات بعثة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم تربية الأمة على الحكمة. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه أمة الحكمة، والحكمة ضد السفاهة، فلا سفاهة في هذه الأمة، لأن السفاهة إنما تكون بالجهل، وهو ضد العمل النافع، وتكون كذلك بقلة الحلم، وهو نوع من الجهل. إن الجهل جهلان: جهل بالعلم وجهل بالحلم. فيقال لعدم العلم جهل، ويقال لعدم الحلم جهل. وهذه الأمة منزهة عن الجهل العلمي وعن الجهل الحلمي، فلا جهل ولا طيش، لا جهل في هذه الأمة ولا طيش في هذه الأمة، بخلاف ذلك الجاهلي الذي يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين هم عن اللغو معرضون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الذكر ومن الفكر، وأن يجعل نصيبنا من التذكر والتفكر نصيب عباده المصطفين المحبوبين المقربين، حتى نتزكى بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الفكر الممزوج والمكمل بالتذكر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا ويجعله خالصا لوجه ربنا سبحانه وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة، إن ربنا سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.